الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. تحدثت في هذه الآية 16 من سورة يونس عن قوله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وبقي أن نتحدث عن قوله عز وجل: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقوله عز وجل لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أوضح الأدلة، يعني لو ما كان فيه معجزات، لو كان النبي ما جاء بالمعجزات الواضحات الجليات كالشمس في رائعة النهار، ولو ما جاء بالقرآن، يعني لو ما جاء إلا بهالوصف اللي يصف نفسه لهم به لكان كافيا شافيا في أنه رسول الله، وأنه لا ينبغي. إذا كان اللي ما يعرف من بعيد في أوروبا أو أمريكا وغيرها ما يعرفه، أهل مكة يعرفونه، لأنه لبث فيهم عمرا. هو ما لبث في المدينة عمرا، ولا لبث في مصر أو في الشام أو في أي بلد، في مكة. الذين آذوه وحاربوه وصدوا عن سبيل الله ولم يتركوا شيئا من الشر إلا بذلوه، مع أنه في قرارة قلوبهم أنه رسول الله، كما قال عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فموضوع العمر الذي لبثه رسول الله في مكة دليل واف شاف كاف في أن محمد رسول. من أي يكون الدليل هذا؟ أنا أتحدث فيه من جهتين: جهة ما عرفه أهل مكة من سلوكه وأخلاقه، هذا دليل عام أن أهل مكة هم أعرف الناس وأدرى الناس بسلوك محمد وأخلاقه. أساسا 40 سنة، ما هي 40 شهر ولا 40 يوم أو 40 ساعة، مع أنك قد تسافر مع الرجل اللي أنت تحبه وتقدر وتحسبه جبل من الجبال، تسافر معه ساعتين في طيارة أو في سيارة تبغضه وودك ما تعرفه بعد ذلك، لأن السفر أو الحياة المخالطة هي اللي تسفر عن أخلاق الرجال. المخالطة لذلك لما جاء عمر واحد يشهد عنده، اثنين يشهدون للرجل، قال: تعرفاني؟ قال: نعم. جئنا يشهدون للرجل عند عمر، قال: تعرفانه؟ قال: نعم. قال: أنتما جاراه الأقرب، يعني من الجيران، من الجيران الأقربين؟ قال: لا. قال: هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ المعاملة الذي يسر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: هل سافرتما معه؟ قال: لا. قال: إذن لن تعرفه، لعلكم ما رأيتمواه يدخل المسجد ويخرج، يمكن شفوته يصلي، حسبت أنه مدام بيصلي يبي يصير ثقة وعد. نبي واحد يعرف أخبار الرجل الحقيقية من ناحية سلوكه ونفسيته وطبيعته وصدقه وكذبه وعصافه وطاعته، واحد بده يعلم. فنبسوك أولا الأمثال العامة اللي يعرفها قريش عن محمد ولا يشكون في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيم، لأن أبوه لما تزوج أمه، بعد ما تزوج دخل عليها وسافر وهي حامل، ومات وهي حامل، ولد يتيم، وكفله عبد المطلب جده. لما كفلوا عبد المطلب، عاش طبعا بعد أول ما أرضعته حليمة، أرضعته الأول أمه، أمه أرضعته أول لبن ذاقه من ثدي أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. وجاء في الصحيح أنه لما استشفوا أبو لهب بعد الموت واحد قال له وش حالك؟ قال شرح ما في واحد في الشر اللي أنا فيه، بس يوم الاثنين يخفف عني تخفيف فأمص إبهامي كأنه إرضاع بسبب أني عتكت ثويبة لما بشرتني بميلاد محمد. لما بشرت ثويبة مولاة أبي لهب، بشرت أبا لهب سيدها بمولد محمد ابن أخي عبد الله، وما هو شقيق، لأن الشقيق للنبي لعم لأبي النبي أبو طالب. لكن لما اعتقها الله سبحانه جعل يثقى من نقرة تحت إبهامه، لأنه عتق ثويبة لما أرضعت محمد، لما بشرته بمحمد. وسنه 5 سنين جد عبد المطلب، طبعا ما أنا متكلم عن نسبه، نسبه مثل السرية في السماء، مثل السماء بالنسبة للأرض، ما في واحد على البتة من قبائل العرب يشك في أن محمد من أشرف العرب على الإطلاق نسبه. فأهله آباؤه كلهم أشاوس أماجد في القمة، في القمة من السلوك والأخلاق. صار مكة أول ما جاء قصي، جده قصي هو اللي جمع القبائل من الفير وخطط لهم مكة، وصار فيهم إلى نهاية الأمر صار فيهم الرفادة والسقاية، سقاية الحجيج مجانا، ويحط لهم معه الزبيب أحيانا مع الماء، ويحط لهم أشياء ورد يحط لهم مع الماء مأزم ورد ويسقون. هذه كان عمل أهله مجانا ما هو بقروش، ويطعمونهم الطعام مجانا. واستمرت فيهم في يعني المفروض إلى اليوم السقاية، لو كان صار أحيانا بزبيب كل واحد يشرب ما يحتاج إلى أحد يسقيه. وصار يجلنا في المدينة وروح الرياض وروح ماء وفي كل محال يسقى بسهولة ويسوى الليل الحمد لله. لكن لما عبد المطلب شيخ هذا الرجل العظيم عندهم لو عنده يعني سلوكه سنه 5 سنين، كان كل يوم إذا جاء وقت من الأوقات يفرشون في ظلال الكعبة فراش، وفراش في ظلال الكعبة، فيأتي عبد المطلب يجلس عليه، ولا يجرؤ كبير أو صغير من أبناء عبد المطلب أن يسبقه إلى هذا الفرش، يعني ما يستطيع واحد من أبناء عبد المطلب لا الكبار ولا صغار أن يسبقه يقعد على الفرش قبل ما يجي عبد المطلب. فإذا جو جلس على الفرش جم وأصل، والنبي مع عبد المطلب في حجره، فإذا طلع عبد المطلب قبل ما يجي على الفرش يسبق النبي محمد يقعد عليه، فيقول بني عمومته يا محمد هذا يعني يأخرون، يقول أبو طالب عبد المطلب لا تؤخروا لا تمنعوا. وهو جلس مرة في حجر عبد المطلب من 5 سنوات قلت ذلك كثيرا، وإذا وفد من بني مدلج سكان السواحل سكان ساحل البحر، بني مدلج يجون عشان يطوفون ويسعون، وهم يطوفون في الجاهلية، النبي سنه 5 سنين لا دين ولا إسلام، أحوال أهل الجاهلية. فأخذوا ينظرون إلى الحجر، لما شافوا قدم النبي محمد مكشوفة لا نعل ولا شراب، أخذوا يترددون ينظرون في الحجر، لأنه كانوا أهل معرفة الأثر لا يدانيهم أحد من قبائل العرب. بني مدلج كانوا في هذه القيافة ومعرفة الأثار لا يقترب منهم أحد من آمن جزيرة على الإطلاق، لا واحد في الجزيرة يقول أنا نقابل بني مدلج. فالمدلجيون عندما رأوا الحجر وقدم إبراهيم في الحجر اللي يقول فيها أبو طالب وموطئ إبراهيم في الرطب صخرة رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، الله جعل إبراهيم لما يقف على الحجر عشان لما ارتفع البناء عشان ينولوا إسماعيل على الحجر ويحط على الجدار ألان له الصخر عشان يطبع قدم، وكان حكمة عالية، لأن الله يعلم أن اليهود أكذب خلق الله خاطئا، وهم البهت الفجار، وسيفترون على الله الكذب، وسيردون على النبي محمد ويكذبونه وسيقاتلون العرب ويحاربونهم، لأن أبغض الناس عنصرية جاهلية، ما هي عنصرية خير، عنصرية شر. فلعلم الله بأن اليهود سينكرون أن يكون بين إبراهيم وبين العرب أي نسب أو صلة، سينكرون أن يكون بين العرب وبين إبراهيم، لأنهم يدعونهم ولا عيال إبراهيم، هم عيال إبراهيم إن صح التالي، ما كانت أمهم زواني، إذا كانوا عيال من يعني أنسبهم صحيح رجعوا لإبراهيم، لأن الواحد قد يكون أبوه يلتسب للنبي وتزعل أمه من أمهاته وقادي ما تزعل عنها جاب اثنين. فهؤلاء اليهود اللي موجودين الآن معنهم يسبحون الدعارة والزنا الشرق والغرب ويسلطون بناته على الناس عشان يأخذون أملاكهم وأموالهم، ما يعني ما استقصد، لكن كانوا يتعصبون لإبراهيم ويحاولون أن يقولوا لا صلة للعرب بإبراهيم، مع أن العرب قاطبة، العدنانيين طبعا قاطبة يعلمون نسبهم، كانوا يحرصون على أنسابهم وأنساب الخيل والإبل، ما لا يحرصون على شيء غير. ومن حرصهم على أنسابهم يعرفون آباءهم وعمته وخالته وعمت خالته ومن اللي رضعته ومن اللي ما يحرصون ذلك معرفة جيدة. وكان أبو بكر يعتبر إمام الأئمة في هذا الباب، لكن موضوع القياف وعرفة الأثر ما. فالله لعلمه بأن اليهود سيحاولون قطع الصلة بين العرب وبين إبراهيم أبو إسماعيل وإسماعيل أبو العدنانيين، وإطباق الناس على أن عمود نسب النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصيد بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فيه بن النضر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن إزار بن معد بن عدن، هذا لا يختلف فيه نسب من النسابين. ثم بعد ذلك بين عدنان وبين إبراهيم ما هو مختلف في أن عدنان من ذرية إبراهيم، إنما في عدد العمود وفي أسماء أهل العمود، لكن لا يتنازع أحد من النسابين بأن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لا يختلف. فليبقي الله شاهدا ملموسا محسوسا يلين الحجر تحت قدم إبراهيم ويطبع قادر مثل اللي بيختم ختم يختم ختم علشان إثبات الصك أو إثبات الورق ختم الفعل. فربنا أراد أن يختم ما هو بإصبع إبراهيم بكل قدمي إبراهيم على الحجر، ويبقى شاهد عدل على أن هذا البناء من عمل إبراهيم عليه السلام. وقالوا اليهود أبدا إبراهيم ما طب بمكة ولا شف بعينه، ولما كتبوا حرفوا في التوراة اللي بأيديهم المائعين الآن هم النصارى، لما حرفوا في التوراة وصلوا بإسماعيل، لما ذكروا إسماعيل هم يحاولون ذكر إسماعيل، يعني أقل ما يذكر في التوراة من أسماء إسماعيل، كأنهم في قرارة قلبهم حقد عليه لأنه أبو العرب، وإن كانوا يكذبون ذلك ظاهرا. ففي التوراة أن هاجر لما أعطتها سارة إلى إبراهيم اللي أهداها الملك ملك مصر لسارة وأعطتها إبراهيم ووطئها فجاءت بإسماعيل، فصار بين هاجر وبين سارة ذلك بعد شو، هذا مكتوب في التوراة أيضا، هو عندنا في الدين الإسلامي مكتوب في التوراة أيضا، في التوراة أيضا. فلما حصل غيظ بين سارة قالت له لا تسكني هذه الجارية، فلا علم الله بأنها بأن هذا الولد الدرة إسماعيل سيلد الدرة المصونة الكاملة التامة التي يمد الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مبنى هذا السر إن الله يجعل سارة قل بعد عن الجارية، ما تدري أنها تبعتها لتكون سعيدة أما لنبي عظيم من أنبياء الله ورسله. التوراة تقول فحمل إسماعيل وهاجر على يعني بعيره حتى وصل بهما إلى فاران، هذا في التوراة اللي بيد اليهود الآن إلى اليوم، وينقطع ذكر إسماعيل بعدها، ما يذكر في التوراة البتة، يعني كأنه رماه في فاران وخلاه، هو صحيح رمى في فران وخلى، بس ما خلى على طول، حطوا في فران. فران هم يدعون ان فران اللي هي مضيق على خليج العقبة الآن، مضيق فران يسمونه أو فران. ولكن أطبق مؤرخ جزيرة العرب وعارفوا مواقعها وبلدانها يطبقون على أن فران جبال مكة وبرية مكة. وإذا قلت في التوراة لبنين سأقيم لبني إسرائيل، لا فلا، خرج الرب من سينا وأشرق من ساعيه والسعل أو السعلن من برية فاران، هذا في التوراة. خرج الرب من سينا يعني عن موت موسى عليه السلام، وأشرق وطلع اسجد من ساعير يعني لبلد عيسى عليه السلام في الجليل من أرض فلسطين، والسعلة أو السعلن من برية فاران يعني مكة، بإطباق أهل العلم بالتاريخ والمعرفة والعرب يسمون فكة بلاد فاران، برية فاران وجبال فاران. فجاء إسماعيل، وأنا قلت ما تركوا على طول، لأني بعد صار يراجع كل كم سنة يجي يزور، حتى لما تزوج المرة الأولى والثانية يزور عليه السلام. فخلى قدم إبراهيم ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، ما قال آية واحدة، فيه آيات بينات، وبين الآيات مقام إبراهيم، فيجعل مقام إبراهيم آيات بينات حسيات محسوسات قاطعات شاهدات بأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة. وتوارث ذلك العرب أبا عن أب وجد عن جد، كما قال أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. فلما جاء المدلجيون ينظرون للحجر ثم لقوا هالصبي الصغير أبو خمس سنوات في حجر الرجل الشايب الكبير اللي جالس، نظروا للقدم ثم راحوا مرة ثانية يأكدون، رجعوا للحجر ثم رجعوا للقدم، ثم لم تأكدوا أن هذا القدم للولد الصغير هذا السعيد هذا هو أشبه شيء بقدم إبراهيم، كأنه قدم واحد. فقال لأبي طالب عبد المطلب من هذا؟ قال هذا محمد ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وهو يقول لفت الإزراء لما شارع الله سبحانه جلاله الأنبياء في صورهم، لما سأل عن موسى قال آدم كأنه من رجال أجد شنوعة، وعيسى أحمر ربعة كأنه خارج من حمام، ومحمد أشبه الناس ب... وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحد. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ كما عرف اليتيم، أبو طالب بعد موت عبد المطلب وهو عمه الشقيق مع أنه عنده عيال كثيرين وحالته تمشي الحال فقير، لكنه قال ما أخلي ولدي، فصار يعوله وأدخله في أولاده من جهة كأنه من يعني ولده من منظر، صار عنده أحسن من أولاده كلهم مع أنه مات كافر، ليعلم الناس أن الأمر لله وحده، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا لأحد من الأمر لله وحده، كل لله الأمر جميعا، ما للأحد لا نبي ولا ملك في السماء ولا ملك في التصرف في الكون، الله ربه وسيده ومحركه وله ما سكن في الهوى والسمع العليم. أبو طالب لما حجزت قريش بين النبي وقبيلته وبين الطعام والشراب قالوا خلاص، فراحوا إلى شعب أبي طالب وجلس، قلت أكثر كم بالليل، بالليل أبو طالب إذا جل قبل الماء قبل ما كان في مغرب يعني قبل غروب الشمس بشوي يفرش فراش ويمهده ويجهده ويرفع صوته، هاتوا الفراش يا ولد اعمل كذا عشان يعلم، لو واحد مختبئ يريد قتل النبي وراء الجبل يعلم إن هذا محل النبي عشان إذا نزل يقتل، فيرفع صوته هات يا عقيل هات يا فلان هات يا فلان هات هات هات فراش هات فراش محمد عشان يضلل المشركين اللي يكونوا عازمين على قتل النبي واغتياله اذا كانوا مختبين وراء الجبال في غار من هالغار الصغار عشان يقعد مكان النبي وبيلاقوا النبي يقتلون، فيجي هو خايف يعني متوهم ابو طالب متوهم، فيعمل هذا العمل ويبنها هذا فراشك يا محمد يا ولدي اذا جاك نام على هالفراش، فإذا اشتد الظلام سله برفق وأخذوا نيموا في محل بعيد وجاب عياله إما أبو إما طالب ولا عقيل ولا واحد قال نعم معالي محمد عشان إذا جاء واحد يقتل يقتلك أنت ولا يقتل محمد هذا اللي قال الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو يقول لقد علمنا بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل لقد علم يقول إني أبو طالب يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول لكنه كان كل ما يجي عشان يسلم يقول تجري بالسب والعار لأباك أو أنه ما كانوا على دين الإسلام فيقول هو على دين أبائي على دين أبي ولكن الله سبحانه تلطف فجعله في ضحضاح من جهنم ضحضاح يعني ما هو حفرة عميقة في النار في على جانب من جوال جهنم في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمر ومع ذلك هو يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا عشان ما عاد يتعلق أحد لا بأب ولا بأم ولا بالنبي إلا بواحد في القبر ولا يمين ولا يسار يقول لهم تعال سوي لي تعال اعمل لي هذا أبو النبي عمه ما عمل له شيء والقرآن صريح ما كان النبي لما قال استغفر قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب أنهم أصحاب الجحيم يعني هذا اللي ينبغي لكل مسلم يعطي لكل واحد حق النبي حق الطاعة والحب اللي تحبه أكثر من عيونك ومن آبائك ومن أهلك ومن مالك ومن حلالك ومن دولتك ومن كل الناس أجمعين تحبه أكثر يعني لا تبذل حبا لشخص من الخلق لا ملك في السماوات ولا في الأرض كحبك لمحمد لما قال عمر والله لا أنت أحب إلي إلا من نفسي قال ما لا يا عمر حتى أكون أحب إليك مثل قال الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبي من أهل من ولده والناس أجمعين ولا يسعد أحد إلا إذا كان يحب رسوله أشد من حبه لكل محبوب عليه الصلاة والسلام نشأ هذا الحبيب وترعرع وكان للجاهلية أخلاق هذا اللي أنا بتكلم عن الأخلاق العامة قبل ما أتكلم عن الدليل الخاص اللي هو أشرح وأوضح وأظهر وأبين دليل على أن محمد رسول الله بس بسوك هذه عشان تصير في أذهاني حوادث يوم النبي سنه 17 سنة رجل بالغ بس ما فيه دين ولا إسلام عند الناس أنشأ الله يصونه صيانة يصونه ويحوطه بعينه التي لا تنا ويدخله في كنفه الذي لا يرى ويستره بستره الجميل فلا يعمل ولا يقدم على شيء من أخلاق أهل الجاهلية بحال من الأحوال جهوه ما جهوه جهوه لكن حبب إليه الأخلاق العالية وكره إليه سفاسف الأمور والأخلاق السريرة لما العرب كانوا يتقاتلون لأسفل الأسفل قلت لك حرب البسوس وزاحز الغبراء حرب الفئدان تقوم على 40 سنة 30 سنة 40 سنة الولد يولد والحرب قايمة ويشيب والحرب قايمة وبعد 40 سنة والحرب دايرة يقول لما قتل واحد ده قتلوا كليب وأخو جسد بدأ يقاتل فيهم فقتل واحد من صناديدهم الكبار وكانوا الناس يحسبون إنه دام قتل الكبير هذا في نظيف كليب تبي تنتهي الحرب اللي معها 40 سنة فلما مسكوا قلبوا بشيع سينع لكليب يعني أنت تساوي القطعة اللي يربط بها نعل كليب يقولوا يعني ما تنتهي الحرب إلا عجزا لعجز خلص وقف هذا كان من طبيعة بلاد العرب تقاطع تنافر حرب دائمة دائرة لا تنتهي وكل يوم لهم يوم كلمة بعصر المدينة وحرب الفجار النبي سنه 17 سنة في حرب الفجار سببها كان النبي سنه 17 سنة يعني شاب قوي متكامل وكان اللي قلت أنا أذور ذكرت قصتها أكثر من مرة أن النبي أن البراد الكناني أحد العدائين الفتاك يعني كان يعتبر من أكبر فتاك العرب. كان يزور ملك الحيرة النعمان بن المنذر ملك الحيرة في العراق. كانوا أهل العرب يروحون، الكبار من العرب يروحون للملوك يهدوا لهم هدايا والملوك يعطونه عطايا. وكان عروة الرحال، عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن مرة بن كلاب بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار، كان حاضر المجلس عروة الرحال. والبراد الكناني، البراد فاجر، عروة رجل كبير كريم. وكانت كل الأراضي المحيطة بجيش يهدون على الكعبة في الجاهلية. ملك الحيرة يرسل جمال محملة بالطيب والمسك والذهب والفضة والملابس لأهل مكة كل سنة وقت الحج. وكذا كل أمم العالم ترسل هذا بتعظيم لهذا البيت في مشارق الأرض ومغاربها. لكن كانت الجزيرة تتخطف الناس إلا أهل الحرم. أولم يروا أن جعلنا أن مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأن نمكنهم حرما آمنا، وأن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ما هو بس تخطفهم بس في الشام والبلاد اللجان، لا، في الجزيرة كلها، الجزيرة كلها. وكانت الجزيرة عدلها هذا الخيبة مرة ثانية قبل مجيء الملك عبد العزيز، ما كان يقدر حج يجي من القصيم لمكة إلا بالخفارة في الطريق. ما كان يقدر واحد يحج مثلا من القصيم أو من الرياض قريب برو من السنة، ما كان يقدر واحد يحج إلا والخفارات على الطريق. يدفعون إتاوات البدو العرب عتيبة وغير عتيبة عشان يتركوهم يمرون بسلام. وإذا ما مروا بسلام الرصاص ينطلق عليهم من كل وجه طول 5-10. حدثني من شاهد هذه عدد من الخلق. هذا في زمن ولما حكموا شريعة الله على يد ملك عبد العزيز غفر الله له، عاد لم نوطن يصير لوحدك بسيارتك تروح مكة وتروح الرياض وتروح بلد ما تخف على نفسك إلا بالذي، وإن كان يحصل بعض الناس والقناوز وده طبعا البلد ما تخلو من شر. البلد ما هي بلد ملائكة معصومين في آخر روشة، بس الخير غالب على الشر، وما دام الخير غالب الحمد لله. فكان ما يقدر ملك الحيرة يرسل هديته وجماله إلى مكة إلا في ظل حامي لها، حارس خفير لها طول الطريق خفارة. وكانت تسمى اللطيمة. فقال المنذر وللجالسين حوله من العرب، من يكفل لي لطيمتي هذا العام؟ من اللي يبي ياخذ يجر لي اللطيمة حقي السنة عشان تصل إلى مكة؟ فقال عروة الرحال العامري قال أنا يا أيها الملك أنا أكفل لك لطيمتك حتى تصل معك. فقعد البراد وكان خبيثا فتاكا، قال يا عروة أنت تجير اللطيمة؟ قال نعم. قال علي؟ قال عليك وعلى العرب جميعا. أنت تجير اللطيمة علي؟ قال عليك وعلى العرب أجمعين، ما يقدر واحد عربي يقربها وانا عليها. فكمن له، ما قال له يمين ولا يسار، وقام من المجلس يتربص له عند جبل يقال له تيم ذو طلال من جبال العرب قريبة من يعني حيل الطائف. تربص له عنده، ترصد له هنا. فلما قرب حاول يأخذ غفلة منه، فلما استشعر غفلة عاد عليه فقتله، قتل عروة الرحال. وهو ابن عم لبيد بن ربيع العامري، ربيع المشهور الشاعر، أحد الشعراء الفحول، أي أحد شعراء العرب الفحول، ابن عمه. فلما درى هذا الشاعر الكبير عمل قصيدة بيتي، فأبلغ إن عرضت بني كلاب، لأنه ذا كلاب اللي مات من كلاب ابن جعفر ابن ربيعة ابن عامر بن صعصع، كلاب ابن ربيعة ابن عامر بن صعصع ابن قيس عيلان ابن مطر، فأبلغ إن عرضت يعني إن صرت مكة وصلت بلاد العرض، عرض مكة يعني، فأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمنة ذي قلال. وكانت شعر لبيد تمشي به الركبان، فطار الشعر، فتجمعت عامر ابن صعصع قبائلهم، وتجمعت كنانة من أجل القاتل اللي هو البراد، وجاء انضمت لهم أهل بكر قريش، طلعوا مع بني كنانة وخزاعة، صاروا قبيل واحد، طلعوا من الحرم يقاتلون العامريين خارج الحرم، وبدأ العامرون يغلبون، وخرج النبي في هذه الحرب، وهي حرب فاجرة جائرة، لأنها لو وقفت عند المقتل والقتيل كان أمرها سهل، لكن صاروا كل ما يهزم العامريون يهزمون القرشيين ومن معهم يرجعون إلى جهة الحرم، حتى دخلوا الحرم فتقاتلوا في الشهر الحرام في البلد الحرام، فسمى العرب الحرب هذه حرب الفجار، حرب الفجار يعني كانت حرب فاجرة. طيب شهدها أعمام النبي وأهل النبي، وكان النبي حاضرا، لكن لم يرفع لم يسرع سيفا ليضرب بها، حماه الله وسنه 17 سنة، وجاء في الأثر انصح شهد حرب الفجار، كان ينبل على أعمامه، ينبل أو ينبل، يعني إيش معنى ينبل؟ يعني إذا واحد من أعداء من بني عامر ضرب نبلة في واحد قرشي، وإذا كانت جاية على الجهة اللي فيها رهط النبي محمد في عمومته، النبي معه شيء يرد النبل، فكان يدفع النبل عن أعمامه. والعرب يعرفون يوظفون واحد يقول الشاعر: تخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني، فكنتم نصالها للي تعمل فيه الحسنة يضرك، أو تربيه ويسيء إليك، أو تحسن له ويسيء إليك. يقول: تخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني، فكنتم نصالة، صرت أنتم تزودون الضرب فيه. فهكذا، لكن النبي ينبل بمعنى يرد النبل عن أعمامه، لا يقاتل في هذا الحرب، فصانه الله من أن يشترك اشتراكا فعليا في حرب الرجال، وكل واحد يدفع النبل عن أحد لا يضره ذلك، هذه مصلحة وليست مضرة، ما آذى أحدا، بل يدفع الأذى عن أعمامه، هذه واحد. في ذلك الوقت أو قريب منه، أهل مكة في بيوتهم عند طلوع الشمس، استمعوا صوت رجل من زبيد من اليمن يعني ينادي بأعلى صوت على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس: يا آل فهرين، يا آل فهرين، يعني قريش: يا آل فهرين، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ناء الدار والنفر، لا عند أهلي ولا عند أحد يساعدني، يا ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، في الأماكن هذه تؤخذ بضاعتي ظلما وغصبا. من اللي أجاره؟ الزبير ابن عبد المطلب عم النبي، أخو أبي، ويلحقه بقية بني هاشم أقرب الناس نسبا برسول الله من العرب، وبني زهرة أهل أمه آمنة بنتها، وبني تيم ابن مرة أهل أبي طالب، رحت عبد أبي بكر الصديق، رحت أبي بكر الصديق، هم اللي لحقوا هالبطون الثلاثة من قريش اللي لحقت الزبير يا عبد المطلب. قالوا: الرجل ايش عندك؟ قال: جايب بضاعة من زبيد من اليمن عشان أبيعها، فاشتراها مني العاص بن وائل، اشتراها مني العاص بن وائل، هالظالم اللي جاء ذكره في القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب هذا نازل فيه، فهذا الظالم في الجاهلية وأيام المسلمين قام وأخذ البضاعة من الرجل، قال: روح، ما عندك شيء، اعطيني. قال هو مره خباب اظن عمل له سيف واحد من الصحابه عمل له سيف، ولما عمل له سيف هو دائما ينكر فاخذ السيف منه، ولما اخذ السيف منه قال هات قيمته. قال مالي؟ قلت اما لابد اشتكي. شوف ما اعطيك قيمه سيفك هذا الا اذا كفرت بمحمد. قال اكفر بمحمد؟ انا لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. على هذا فلما راى الزبير بن عبد المطلب والذين معه النعه قصه هذا الزبيدي اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان ليؤسسوا حلفا جديد لاول مره، حلف يسمونه حلف الفضول، يسمونه حلف الفضول. وشهده رسول الله. يعني الاعمال الشريره ماشت، الاعمال الشريره من الاعمال جهل ما يسوله الله منها، يبتعد عنه، لا ياكل من اهل اللحوم، لا ياكل عند اصنامهم، لا يقدر اصنامهم، لا لا لا ياكل من لا سائبه ولا وصيله ولا حام ولا افتراء على الله، ما يقرب من اي عمل سفيه من اعمال اهل الجهل. لكن هذا لما فيه فضل وخير حضر، يسر له حضور مع عمومته، واكلوا طعاما عند عبد الله بن جدعان، ثم جابوا قصد ذا وتحالفوا وتعاقدوا ألا يكون ببطن مكة ظالم، وأنهم مع المظلوم حتى ترد إليه ظلامه، ألا يسلب أحد من الزائرين لك أبدا حق بحال، وأنهم سيدافعون عن بأنفسهم وأموالهم. وشهده النبي محمد وقال شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو أدعى به. طبعا أنا ما قلت قال صبر الله، لأن الحديث السنة الصحيح إلا أن طلحة آخر واحد منه لم يدرك رسول الله، ففيه إرسال، فيه إرسال لكنه يعتبر خبر منتشر مشهور. فيقول في ذاك الأثر شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو أدعى به في الإسلام لأجب، لو يعني أحب إلي من حمر النعم، لو واحد أهدى علي رعية من الجمال الحمر المزيونة المحبوبة عند العرب وهذا الحلف حضور أحب إلي منه، أما يعني ما أحب به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لا. هذه ثانية في أمور كثيرة. يقول روى البخاري في الصحيح عن جبير بن مطعم، هو قريب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان في الجاهلية وكان صديقه في الجاهلية، قريب صديق. كانت قريش وسوس لها الشيطان انها طبعا معروف عن ابراهيم عليه السلام انه كان يقف في الحج بعرفة، كان يقف في الحج في عرفة، يوم عرفة كان إبراهيم في شرع إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل، وتوارثته العرب. لكن الشيطان وسوس لكبار قريش وقال احنا الحمص يعني أهل مكة من العرب، أهل مكة نحن الحمص، كيف نترك الحرم ونقف في أرض الحل عرفة؟ يا دي بلدكم هذه بلدكم. لكن الجاهلية صرفتهم عن الحق، والجاهل صرفهم عن الحق، فكان إذا جاء وقت وقف عرفة يقفهم مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، عرفة خارج الحرم ومزدلفة من الحرم، فكانوا لا يخرجون من الحرم، يقفون يوم عرفة بمزدلفة. النبي حج برا في الجاهلية، لكن لما حج في الجاهلية صانه الله من أن يعمل أي عمل مما تعمله آل الجاهلية، ما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ما يقول مصون، لا نزل عليه واحد. لكن عين الله إذا كان عين الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان وإذا العناية كل شاعر، وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. رعاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من البطون. فالتربية من الله عز وجل. الأنبياء كلهم هم محمد، جميع الأنبياء يربيهم الله على عينه ويصونهم من كل عمل خبيث أو خسيس من أعمال أهداله. وبعض الناس أخطأ، ولما قال في قصة عاد، في قصة شعيب، وإذا شعيب قال المرأة استكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب ومن قررت تعودنا في ملتنا، قال هذا يدل على أن الأنبياء كانوا على وثنية أو على تلوث قومهم قبل الإسلام. هذا غلط فاحش، ولا عرفوا معنى كلمة عاد. ذكرت أنا في تفسيرها في تفسير حقيقي لعد تأتي بمعنى صار وبمعنى رجع وبمعنى استمر. تأتي بمعنى رجع، عاد بمعنى رجع، عاد للحال اللي كان عليه، عاد القهر، رجع لورا للأيام اللي فات أو لما كان عليه، هذه عاد. وتأتي عاد بمعنى صار، هل في توبة للذنب، لا نخرجنك يا شمن أو لا تعودن أو لا، يعني لا تصيرن إلى ملتنا، لا تصيرن. ما هو كان فيها شعيب حاشا وحاشا الأنبياء جميعا أن يرتكبوا أي خطأ، لا صغيرة ولا كبيرة من الأخطاء. يؤثر إن النبي محمد يقول ما هممت بشيء مما تفعله الجاهلية إلا مرة أو مرة. وش هذا الشيء؟ إن صح الخبر، إن صح هو مكتوب كتب السير والتاريخ، قلت لغلام كان يرعى معي، كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراري، لو أبصرت لي غنمي لا راعي معي، كنت أسمع ضربا بالدفوف والمزامير في مكة. فقلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أشهد هذا، أشوف شيء عندي دول. فأتيت، فلما قربت من مكة ضرب الله على أذني فنم، فما أيقظني إلا حر الشمس، ثم حماني الله ما هممت بسوء بع حتى أكرمني الله برسالته. أهل مكة يعرفون ذلك، أهل مكة. فلما كان إبراهيم يقول جبير بن مطعم ضللت بعيرا لي في يوم عرفة، بحث عنه في مزدلفة ما لقى، طلع لأنه من أهل مكة، فطلع وراح لعرفة، فيقول وجدت محمد وفي الجاهلية قبل ما ينزل الوحي وقبل ما ينزل الرسالة، لقيت محمد واقف مع الناس اللي ما هم قريش. والحمص كما قلت قريش وما ولدت وما كان له أم في قريش، يعني اللي يكون أمه من قريش يعتبر من الحمص، ما يطلعون لعرفة، واللي ولدته قريش كذلك حتى من غير ذكى بنفس الطريق، وما ولدته قريش ومن له أم في قريش. فيقول جبير بن نطعم لما خرجت وإذا محمد واقف في عرفة، هذا محمد ما له، يقول كذا هو يقول المطعم لنفسه، ما له، أليس من الحمص؟ ما هو من الحمص؟ الحمص ما يطلعون ويقفون هنا، لكن هداه الله لشريعة إبراهيم، هداه الله لشريعة إبراهيم، مثل ما هذا الناس اللي معه، من راح مع قريش لما انحرفوا عن دين إبراهيم وقف معه في ذلك، حماية من الله، صانه الله عز وجل. هذا بالنسبة للأخلاق العامة. الأخلاق الخاصة طبعا أعظم معجزة للنبي هي القرآن. كان النبي يعطى من الإعجاز، يعني من الآيات على ما مثله يؤمن البشر، كل واحد يعطى معجزات حسية تكفي جماعته للدلالة على أنه رسول الله. وإنما الذي أعطيته وحيا يوحى، وحي عن القرآن، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتون ذا يأتون عدوا لقال بعضهم البعض الظهير. فهذه المعجزة طبعا لما تجي تسأل هو فصيح، نقول لا، كلمة فصيح قليلة علي، لأنه هو أفصح العرب لا شك ولا ريب. هو يقول أنا أفصح العرب، هو يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني غير أنه دماء تأكيد المدح عند في البلاغيين يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم بهن، يقول ولا عيب فيهم، الشعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، من قراع الكتائب. فهو يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، فيعني كأني يقول لأني قريش هي أفصح العرب، وأنا أفصح العرب جميعا وأنا من قريش، بس ما يجي قرشي يساميه ولا يداني في الفصاح. هذا الفصيح، هذا الفصيح اللي جاء بدين، قلت البارحة عقيدة لا يوجد لها شبيه وكتب مؤلفة فيها كبار. مؤلفة فيها كبار لوصف هذه العقيدة لا توجد عند غير أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سلوك لا يوجد عند غير أمة أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معاملات لكل حادثة حكم. هو تكلم قبل 40 سنة، قبل 40 سنة كانوا كل العرب الشعراء الفصحاء والبلغاء الفصحاء يأتون إلى عكاظ ومجنة وذي المجاد عشان يشدون أو يخطبون. فهل وقف النبي مرة خطيبا في عكاظ؟ أبدا. هل وقف النبي خطيبا في مجنة؟ أبدا. هل وقف النبي خطيبا في ذي المجاز؟ أبدا. هل عمر شافوه وقف يخطب؟ أول خطبة سمعوها عندما وسنوا 40 سنة وثمانية أيام أو كذا وهو في ذاك الوقت يخرج إلى جبل الصبي يقول يا معشر قريش أول مرة يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني فهر يا بني كعب بن يا بني تيمي يا بني كذا، قالوا هذا أول مرة محمد، هذا صوت محمد، لا بد أن يكون حدث سيبيدنا. محمد ما يرفع صوته ده أبدا. 40 سنة ما عمره وقف خطيب. ويجون الرجل إذا لم يستطع أن يذهب بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا عليه كلهم قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدق؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. الإنسان الفصيح البليغ بهذه المثل ما عمره يقعد مرة تنبذ منه، يعني يبي يكتم فصاحته 40 سنة، يبي يكتم بلاغته 40 سنة، يبي يكتم الأحكام اللي بيذكرها 40 سنة. هل عمر واحد نسب عليه إني تكلم؟ هل عمره جلس على مدرس؟ هل عمره راح لبلد درس فيها وعرف فيها دين ولا عين؟ هذا ما يقول أبدا. ربنا يقول الذي باعي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهر، ما هي بس مجرد تلاوة آيات، يطهر البدن والروح والجسم والسلوك والملابس وكل شيء، المأكل والمشرب وكل شيء، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منه يوم القيامة لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما واحد يدعي أن محمد تناوش شيئا من القوانين أو الأنظمة أو أي نوع من أنواع المعارف اللي موجودة. ومرة من الأنظمة قالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. منين البشر يعلمه؟ يعني ما هو اللي جايبه يعلمه بشر؟ طب من البشر ده؟ عداس. هو عداس يعرف اللغة العربية؟ عداس عبد عند شيبة وعتبة ولدي ربيع ولهم بستان في طريق الطائف. فلما ضاقت السبل برسول الله في مكة خرج إلى الطائف لأنه له رحم هناك، امرأة متزوجة في بني عبد ياليس قريبة من قريش متزوجة في بني عبد ياليس، قال روح لعلهم يحنون لها النسب ويطيعوني ويطيعون يخرجون من الظلمات إلى النور. فذهب إلى الطائف ومع زيد بن حارثة مولى، فوقف على بني عبد ياليس الثلاث الكبار قال لهم أدعوكم إلى الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ردوا عليه. يكلمهم وجسم ما يردوا، يكلمهم ويعيد ما يردوا. بعدين واحد منهم قال يا رجال قصدت علي حتى ردوني، يقولوا ما احنا سمعين كلامك. قالوا أنت أكذب الخلق فلا تستحق أحد أن يرد عليك، بس هي ما تستحق اللي يكلمك. قال له الثاني كذا، قال الثالث شوف يا محمد أنا بقول لك كلام، أنت تقول إنك بتكلم اللي في السماء واللي في السماء يكلمك ويزعي كلام، ما في بلاد دنيا أجوع من بلادك ولا أشقى من بلادك في طعامهم، لا نهر جاري ولا بساتين ولا مزارع ولا غيرها. فتعال خلي ربك يحول هالجبال ذهب ويفجر بين الجبال أنهار ويجعل لك قصر من ذهب. اللي ربنا يقول فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف، وقالوا لنا حتى تخرج من الأرض تفجر من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو يكون لك جنة من نخيل واعنة فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني ما يحسبون بس الملائكة كما تجيب ربنا عندنا، أو تأتي بالله والملائكة، يعني يحسبون الحال العملية سهلة كده إن واحد ملك، واحد ملك اللي بعث، ما يحسبون إني أنه ذو العرش العظيم اللي السماوات السبع وما بينهما والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في بلد الأرض، والعرش يحيط بالسماوات والأرض وسع كل سلسلة الأرض، والله فوق العرش الجنة يعرفه بأسماء الحسنى صفات العلى لا يحد حده ولا يقدر قدره، لأنه رب كل شيء وسيد كل، ولا ذرة في الكون إلا تحت تصرفه وكنته. فلو كان في قلوبهم أدنى مسكة من عجل ما يقول هالكلام، وقالوا منك حتى وقالوا لنا حتى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض ينبوعا، إلى أن يقول أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني ذهب، بيت بزخرف يعني ذهب، أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتي بكتاب نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ما من السماء ملك الرسول. فرجع قال لهم طب استروا علي، ما دمت أنتم أطعتوني وردتوني هذا الرد السفيه، لا تتكلم لا تشمت في قريش الحين، إذا رجعت قد ردوا هذا الرد القبيح يشمت في ويطلع، ما اكتفى المجرمون بهذه الجريمة بل سلطوا سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة يقول يا كذاب يا كذاب، وهو منطلق هائم على وجهه راجع إلى مكة يقول فلم أستفق، ومعه زيد بن حارثة يجرأ وراح تدم يتعقبه عليه الصلاة والسلام، وزيد بن حارثة يجرأ عن، فلما يقول فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب قريب من السيل، من السيل اللي محل الإعرام الآن، يقول وأنا عنده وقف يدعو يا رب، يقول لقى بستان في أطراف الطائف لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وشافوه هو على هالحال، شافوه الحال فضاق صدره، ضاق صدره والله حص بضيق، وقال يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي لا أبالي في لحظة، وإذا جبريل نازل يسلم علي ومعه ملك، قال يا محمد سمع الله دعاء هذا ملك الجبال، وقال للملك هذا محمد رسول الله، فسلم ملك الجبال على النبي قال يا محمد إن الله أرسلني إليك لأطيعك في قومك لما فعلوه معك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين على الجبلين، قال لا بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. عندما هذه الحالة وإذا غلام اللي هو عداس عند عبد بن ربيعة وإعداءه يستعون شبون ويرجله قلب عدوه عبد بن ربيعة وشيخ بن ربيعة الملاعين الصيد من قريش يرجون ويرسلون له قطف من العنب في صحن مع غلامه من النصراني عداس أعجمي ما يعرف عربي، فلما جاء بالعنقود العنب في الصحن في الطباق قدمه لي فمسحه ونبذ بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يأكل هو وزيد بن حارثة، فقال الغلام يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد بسم الله الرحمن الرحيم، ده أول مرة أسمعها هنا ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما اسمك وما بلدك، قال أنا عداس من نينوى من أرض العراق بين العجم والعرب، قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، قال ومن أدراك بيونس، قال أنا نبي وهو نبي، فأخذ عداس يقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول الكفار في مكة إن عداس هو اللي بيعلمه يعرف عربي، يقول ربنا ولقد يقول إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقول رب اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل يقول أنا قمت بعمرة لنفسي ودي أقوم بعمرة أخرى لوالدتي، وأكثر يعني أكثر من شخص سألني هذا اليوم وأمس وقبل أمس، كل هالأيام يسألون عن هذه الحالة. أنا أقول لهم لا أعلم، كل عنده علم يقول، أنا أقول على حد علمي، أنا لا أعلم أن واحدا من أصحاب رسول الله اعتمر في شهر أو عمرتين، والنبي في 10 سنوات ما اعتمر إلا 4 مرات في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، إلا 4 عمر عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم أن واحد من الصحابة كان إذا راح عمل عمرة يقول خليني أطلع أركب بعير وروح للتنعيم، مثل ما يقولوا الناس يلا حي عمرة بريال الآن، يقول عمرة بريال يعني نركب الأتوبيس من عندي باب مكة ونروح للتنعيم نأخذ عمرة ونرجع بريال، هذا جهل. ده إذا عملت عمرة عن نفسك الحمد لله، وبعدين والدك أو والدتك إما تجد سفرة لهما خاصة عشان تعتمر لهما، أو إذا كانوا عايزين ما عليهم عمرة. هذه بس هذا يقول أنا أكلت لحم بعير يعني إبل، يقول إبل، فصليت به العصر وتذكرت ذلك العصر، تذكرت ذلك قبل المغرب، ولكن أحد إخوتي شغلني بشيء نسيت مرة ثانية، وبعدها لا شيء عليك، لا شيء عليك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأكثر أهل العلم على أن لحم الجزور ينقض الوضوء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا بعض العلماء يقولوا ما هو ما النهي فيه تعبدي وليس للتحريم من جهة، وأن الإنسان لو صلى بلا وضوء يعني وهو متوضي وأكل لحم البعير لا ينتقض وضوءه. طبعا بعض أهل العلم يقول الكلام ده، ولكن القاعدة إذا كنت صليت الفرض وصير قصور فيه، قصور في الفرض بسبب خارج عنك عن إرادتك وخرج الوقت، لا إعادة عليك، ما عليك إعادة للوقت. هل هناك صلاة تسمى صلاة الشروق عند طلوع الشمس؟ وما هي صلاة الضحى؟ ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ وما هي صلاة الأوابين ومتى وقتها؟ كلمة صلاة الشروق هذه عبارة عن جماعات كثيرين يسمون الضحى الشروق، فما الشروق ما هي صلاة والضحى صلاة، هم عندهم كلمة شروق يعني الضحى، يعني الصلاة يصلي بعد شروق الشمس، يعني ما هي هناك صلاتين، صلاة ما صلاة الضحى وصلاة الشروق، فما في كلمة شروق لحالها وضحى الحال، الضحى صلاة الضحى هي صلاة شروق، وصلاة شروق هي صلاة، هذه واحدة. كلمة عند طلوع الشمس هذا لا يحل لمسلم أن يبدأ صلاة عندما يبدأ حاجب الشمس يطلع، والنبي نهى عن الصلاة في أوقات، نهى عن صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر، يعني لا يحل لمسلم أن يصلي بعد الأذان يعني عندما يدخل وقت الفجر وقبل الصلاة إلا ركعتين فقط اللي هي سنة الفجر، اللي قال سنة خير من الدنيا وما فيها، ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. لكن لا تقول بعد مثلا تقول أنا مثلا نصلي ركعتين ونصلي تحية المسجد، تحية المسجد يعني تتم بمجرد صلاتك صلاة مشروعة، إذا صليت فريضة ودخلت بفريضة خلاص هذه عن طعم ما تحصلت تحية مسجد، إذا صليت سنة الفجر عندما دخل خلاص ما عليك تحية مسجد هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال عندما تطلع انتهي، يقول النبي انتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويتلو لها الكفار، وإذا صار وقت الزوال وصارت إلى كبد السماء فانتهي حتى تزول، عند وقوفها في كبد السماء حتى تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات النهي، هذه أوقات النهي. بعض الناس صار الآن بكثروا هالأيام المفتين بأنك إذا دخلت المسجد عند طلوع الشمس أو غروبها أو في أي لحظة صلي ما في تحل. ليش؟ قالوا أن الصلاة قسمين، صلاة ذو سبب وصلاة لا سبب لها، فالتي لا أسأل ذات السبب تصلى في أي وقت، وقت النهي وغيره. يا عباد الله، هذا كلمة أتحداكم وأتحدى العلماء اللي معكم إنهم يجيبوا إن هذه الكلمة موجودة قبل ميلاد الشافعي، قبل ما يولد الإمام الشافعي هاتوني كلمة صلاة ذات سبب في أي كتاب. أتحدى الله اللي يقول عندنا الشيخ فلان كبار والله الواحد من هذا كبره، ولكن هاتوا خليه يجيب حديث واحد عن أن النبي سمى صلاة ذات سبب، أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بقية مئات الآلاف من الصحابة أو التابعين لهم أو أتباع التابعين. هات واحد منهم يقول الصلاة إما كان ذا سبب نصلي ولا غير ما قالوا. ولكن الشافعي اجتهد وكل الشافعي يجتهد ويخطئ، أو مالك يجتهد ويخطئ، أو أحمد بن حنبل يجتهد ويخطئ، أو أبو حنيفة، ما هو بعيد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ونحن ما نقول انهم معصومين ولا نقول لهم يتحرون الكذب، لا ابدا، حاشا، ما يتحرون الكذب ابدا، وانما الواحد يجتهد، بس قد يجتهد مع النص. انا بلغت مثلا اليوم بان بعض الناس يقول ان اللي ياكل ناسيا او يشرب ناسيا ان عليه القضاء. ليش؟ لان هذا قاله مالك. طيب اذا قال مالك أو قال الشافعي أو قال أحمد بن حنبل، أنا أشهد أنه كل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بقوله عبد الحق. إذا صح الحديث هو مذهب، فإذا قال النبي كما جاء في البخاري ومسلم أصح الأحاديث عن رسول الله. من أكل إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يقول النبي محمد وانت تقول لا، يقول فليتم صومه، تقول له لا ما يتم صومه ولا افطار وعليه القضاء. هذا خطر. انا ضربت الواحد مثل اليوم هذا مثال، الامام احمد واحد من العلماء ذا حج مره، فلقى واحد شيخ جالس يحدث في الحرم ويقول حدثني احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي، وهذا أحمد بن حنبل وهذا إسحاق مع بعض يسمعون الرجل ويقول حدثني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. تقرب منه أحمد وقال له أحمد بن حنبل أنا ما حدثتك، أنا أحمد بن حنبل ما حدثتك بهذا الحديث. قال يا يعني ما عندك أنت أصلك، ما عندك ذكاء، أنت ما في ولد أحمد بن حنبل غيرك ولا إسحاق ولا هذا. هذا واحد. الثانية الشافعي هذا اللي يقول الصلاة لها سبب، الإنسان تصلى مع النص الصريح، هو يجوز الاجتهاد في النص، قاعدة أصولية، يجوز الاجتهاد في النص ولا يجوز الاجتهاد مع النص. يعني إذا كان النص موجود لا يحل للمسلم أن يفكر في الاجتهاد، إنما إذا كان النص لفظه محتمل، لفظ يحتمل معنين أو ثلاثة، واحد يأخذ المعنى ده واحد يأخذ هذا صحيح، اجتهاد في النص ما اجتهاد مع النص، لأن إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. الإمام الشافعي جالس يدرس في الحرم في مكة، فدخل عليه أظن واحد من المشايخ الكبار، قال له يا شيخ ما تقول في تأجير دور مكة؟ يعني هل يجوز لأهل مكة أن يؤجروا بيوتهم على الحجاج والعمار؟ السائل يسأل الشافعي يقول له هل يجوز تأجير دور مكة على الحجاج والعمار؟ فقال له الشافعي يجوز. قال الله يقول والمسجد الحرام، الرجل يقول للشافعي، الشافعي قال له يجوز. فالرجل قال الله يقول والمسجد الحرام، يعني يستدل بالآية، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه سواء الناس العاكف فيه والباب. قالوا هذا المسجد ما هو البيوت. قال له للناس مستوين فيه المسجد، المسجد الحرام كل الناس فيه سواسية، وأما البيت كل واحد ما تنوه لبناه ودفع عليه قروش وتعب فيه ولوه ملكه. حدثني فلان، قال حدثني أحسن الصحيح مرتفع سيد بخاري، هذا فلان عن أسامة بن زيد، يعني حب رسوله بن حبه، أنه قال قلت يا رسول الله هو في مكة أتنزل غدا بدارك في مكة؟ ما هو النبي قبل الهجرة كان له دار ساكنها اللي خرج منها مهاجرا على السلام، ولكن كان أهل مكة وهو رسول الله وهم يعادونه يؤمنون على يأتمنونه على ودائعه، وهم يقاتلوا كفار، إذا واحد منهم يبي يسافر وعنده شيء غالي يحطه عنده. قبل ما يدعي ما يذكر النبوة وبعد النبوة عليه الصلاة والسلام. فلما جاء ليلة الهجرة جاب عقيل ابن أبي طالب ابن عمه وقال له يا عقيل هذه علي هالأمانات عندي وهالديون وتصرف فيها وسدد عني الديون. فعقيل لما بدأ يرد الأمانات وبقى عليه بعض شيء فباع بيت النبي محمد وسدد الدين اللي على النبي محمد. فيقول لما قال أسامة بن زيد للرسول هل تنزل غدا بذلك، يحسب أن الدرعة صارت على ملكه للآن، يحسب أن داره اللي كان فيها على تزال على ملك النبي، هل تنزل غدا بذلك في مكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار، هو عقيل خلنا سباعها كلها، فهذا دليل على جواز بيع دور مكة وتأجر. قال لكن أبا حنيفة وفلان يقولون إن بيوت مكة وحوائش تدعى السوائل، من احتاج سكن ومن استغنى يسكن مجانا، يفتح الباب ويروح. يعني كان عندك حوش ولا بيت في مكة افتح وروح ما دمت ما انت محتاج. فتغيظ الشافعي، تغيظ لما قالوا أبو حنيفة يقولوا فلان يقول، تغيظ الشافعي وقال له تمن لنا الرجع عليه وقار، اللي السائل عليه وقار وعنه من أهل العلم. فتغيظ الشافعي قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، كنت مسكت أذنك جيبك قلعتها لك، أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ فالشافعي يقول الصلاة لله تبصلي، لكن النبي يقول لا صلاة بعد العصر. وجاء في البخاري ومسلم، وإن كان بعض الناس يحسبه مسلم لحاله، الصنعاني في تقول السلام يقول في الصلاة بعد العصر إن عمر كان يضرب إذا دخل المسجد النبوي حال من بعد العصر إلى المغرب، إذا شاف أي واحد يصلي وكان عنده ابن عباس يقول تعال ابن عباس ويمسكوه، ابن عباس يقضب يديه وعمر يضربه عشان يتوم بعد صلاة من العصر. هذا عمر خطب في البخاري، أنا الأول كنت أظن لأن الصنعاني في جمل سيقول في مسلم، لكن لقيت في البخاري كمان مع مسلم الحديث صحيح أن عمر كان يضرب من يصلي مع ركعتين بعد العصر. وطبعا كونها بعد العصر يضرب عليها ما بالك عند طيفة للغروب، يعني عند الغروب يقول فإذا انتهت فإذا تضيفت الغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرن الشيطان وشيطان الكفار. والنبي نهى عن سد، يعني سد الذريعة عن كل ما يؤدي إلى معصية الله ومعصية، ولا سيما ما يؤدي إلى الشرك بالله والكفر بالله. فكان الكفار يسجدون للشمس عند طلوع عند غروبها وعند طلوعها، فنهى النبي عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشمس. جاء في حديث أظن الترمذي ساقه 13 مرة في باب من هم يستدلون من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا الدليل على أن الصلاة لها سبب. طيب صلاة الاستسقاء لها سبب ولا ما لها سبب؟ لها سبب الاستسقاء. ليش ما نصلي عند طلوع الشمس؟ ليه نقعد حتى بعد طلوع الشمس بربع ساعة ونبدأ نصلي؟ في كل مساجد المسلمين مساجد وهي ذات سبب. ليش ما نصليها أول ما يطلع الشمس ونتبع؟ أنا نصليها بعد الصبح، بعد صلاة الصبح. ليش ما نصليها إلا إذا ارتفعت الشمس؟ لكن هالحديث اللي يستدل بهؤلاء عنوان له في البخاري ومسلم وكل الكتب من نام عن صلاة نسيها. وأنا أقول إن أظن الترمذي أو أبو داود ساق 13 مرة ب13 سياق، وكلها يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساير بالليل، جاء في السفر بالليل وتعب القوم وخافوا أنهم ينامون عن صلاة الصبح، إنهم إذا ناموا ربما النوم يغلبهم وتطلع الشمس وهم نايمين، فأمر بلالا لما عرسوا ناموا أن يكلأ لهم الصبح الفجر عشان أول ما يطلع الفجر يأذن بلال يقوم للصلاة. فبلال مسك رمحه واعتمد على جمل وعلى الرمح وأسند نفسه فغطس وهو واقف، ولم يستيقظ بلال إلا بعد استيقاظ النبي. النبي متى استيقظ النبي؟ استيقظ وجزء من الشمس قد طلع، ما طلعت كله، حاجب الشمس كما بعض ألفاظ الحديث صحيح، حاجب الشمس قد بدأ. لو كان إذا نام عن صلاة يصير هذا وقتها يقوم هطيله بسرعة توضع عشان هذا وقته، من نام عن صلاة سيافة يصلي هذا وقته، إحنا استيقظنا الآن شفناه لا تأخروا من المكان. في بعض الروايات حتى إذا استقرت الشمس، يعني ذهب الصراع وجاء البياض إذا قد رمحين رمحة ورمحين، يعني حوالي ربع ساعة حتى في بعض الروايات حتى إذا استقرت الشمس، وفي بعض الروايات حتى إذا استقلت الشمس وبعض الوقت حتى إذا ارتفعت الشمس صلى الصبح، صلى الصبح ما صلىها عندما جاء. هذا اللي يستدلون به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.